يصب عينه يتبع الألباني بس الألباني محدث هذا غلط هذا غلط رحمه محدث لا شك أنه محدث نعم كله يأخذ من قوله ورد رجاء في بعض الحديث يعني واضح هذا شذا في شرح الطهاوية ومع ذلك يعني انتقل صار انتقل نظره وفي أشياء تركها تعقب على غير تعقب غيره نعم ما دام تابع له فقط ما يصلح لابد يراجع يراجع مهما كان ولو كان كبير حتى لو كان شيخ السابق تنبيه وغيره يراجع الحديث يراجع قد تفوت على الكبير كما رأيت ولا إذا كان الصديق رضي الله عنه فات شمع العلم صار غيرهم ما بأولى نعم ما حكم خف ما ادري صحيح مسلم ها تلك ايش تقدم الامام في ايش اي نعم اي فتلك بتلك يعني كون المأموم يتأخر بعد الامام مقابل تقدم الامام قبله الامام يتقدم فيركع ويخطب قبل الامام فالمأموم يتأخر ثم يرفع الإمام قبل ويرفع المأموم هذه تلك يعني تقدم الإمام في مقابل تأخر المأموم تأخر المأموم في مقابل تقدم الإمام هذه تلك بتلك لا هذا في الليل لا في الليل هذا في الليل أما في قصة الأتبان ما صلى ركعتين صلى ركعتين في قصة الأتبان في النهار ركعتين صلى الله عليكم. باب الوتر جماعة في غير رمضان. وفق الله جميعا. وفق الله جميعا. جزاك الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك.